هذه السبب المعقودة للنوم عند السحر، باب من نام عند السحر وما تأويل ذلك، هل النبي صلى الله عليه وسلم ينام وقت السحر؟ ذكر هذا الحديث، هذا الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه الصلاة والسلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما، وذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان شابا وكان مجتهدا في العبادة، فكان فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم حاله، كان يقوم الليل ويصوم النهار مستمر على هذا، شاب ونشيط وقوي يحب الخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه وأمره بأن يرفق بنفسه وقال له صم قم ونم وصم وأفطر، وقال له وبين له كان يقوم الليل، قال يعني بين له أنه ينبغي له يصلي من الليل ما فيه ثم ينام، حتى قال يا رسول الله انا اريد انا اطيق افضل من ذلك، فقال له افعل فعل داود، فعل داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فكان داود عليه ينام النصف الاول ثم يقوم الثلث الاول والثلث الرابع والخامس ثم ينام السدس الثالث ليتقوى على العباده، لانه حاسب داود كان يحكم بين الناس بالرعمان، يا داود انا جعلنا خليفه لانه تحكم بين الناس بالحق، فلا بد ان يتقوى على عمل النهار، فكان النصف الاول ينام مو مثل الان، الان يمضي نصف الليل ما نبدا او ثلاث اربع الليل ما نبدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى العشاء او الى فراشه كان ينام نصف الليل، النصف الاول ينام، فاذا مضى نصف الليل قام فصلى ثلث ثلث الليل والثلث الرابع والثلث الخامس، الليل كان سته اسداس، الثلاث اسداس الاولى الثلث الاول والثاني والثالث ينام، ثم يقوم ويصلي الثلث الرابع والخامس، ثم ينام السدس الثالث ليتقوى به على عمل النهار، هذا عمل داود. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وفي الصيام كان يسرد الصوم عبد الله يسرد الدهر كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم من عشرة أيام يكفي الحسنة بعشرة أيام ثانية كل يوم عشرة أيام، فإذا ما صام ثلاثة أيام من كل سنة فقال كان ما صام الدهر كله، قال صلى الله عليه وسلم من ذلك شاب قوي نشيط، قال صم يوما صم يوم وافطر يومين، قال صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال له صم يوما وافطر يوما احب الصيام الى الله صيام يوم، كان يصوم يوما ويقوم يوما، قال صلى الله عليه وسلم افطر من ذلك، قال لا افطر من ذلك لا افطر من ذلك، منعه من الزياده على نصف نصف الدهر، صم يوم وافطر يوم، وهذا اذا كان الانسان عنده يعني فراغ وليس عنده اعمال، اما اذا كان عنده اعمال عنده يعطل على الكسب لا ينبغي الصوم يوفر يوم، يكتفي بثلاث ايام من كل شهر او صوم الاثنين والخميس ولا شق على نفسه، ولهذا كان عبد الله بن عمر بعد ذلك كبر السن وصار يشق عليه الصوم بعد ذلك، قال يا ليتني قبلت رخصه رسول الله، فكان بعد ذلك يسرد الصوم سته ايام سبعه ايام ثم يسرد سته ايام سبعه ايام مثلها حتى يكون حتى يتقوى، وهذا ليس بواجب عليه لكن ما يحب نفسه شيء، اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، فكان يسرد الفطر يسرد سبعة أيام حتى يرتاح ثم يصوم سبعة أيام مثلها وهكذا، وفي قراءة القرآن كان يختم كل يوم قال يقرأه في كل شهر يكفي مرة تختم، قال يا رسول الله أطيق أفضل من ذلك قوي نشيط، قال اختم في عشرين يوما قال أطيق أفضل من ذلك، حتى قال اختمه في سبع ولا تزيد على ذلك، أوقف عند سبع سبعة أيام يختم القرآن ويصوم يوم ويفطر يوم ويصلي صلاة داود، كان إيش يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويصلي سدسه وينام سدسه ينام النصف ثم يقوم الثلث ثم ينام السدس، نعم نعم من صلاة المغرب الليل من صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، هذا الليل من أذان المغرب إلى طلوع الفجر، يختلف اختلاف الشتاء والصيف والربيع والخريف، فهذا الثلث الذي يقومه هو الثلث الرابع والخامس وينام الثلث الثالث ليتقوى به على اعمال النار، وهذا هو النوم عند السحر الذي ترجمه المصنف، باب من نام عند السحر يعني صلى الثلث الرابع والخامس ونام الثلث الثالث حتى يتقوى على ايش على اعمال النهار، وفي الحديث الثاني حديث عبدان قال سمعت مسروق قال سمعت عائشة رضي الله عنها اي العمل كان احب الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم يعني الذي يداوم عليه صاحبه، في الحديث الحس على المداومة على العمل ويقل، في الحديث الآخر أحب العمل إلى الله أدومه ويقل، كل إنسان يصلي كل يوم 4 ركعات أو 5 ركعات في داخل اليوم الأول الليل، أفضل من كونه ليله يصلي 11 ركعة ليله يصلي ركعتين ولا ما يصلي. عمل الدائم أفضل من كثير منقطع. قالت متى كان يقوم؟ قالت يقوم إذا سمع الصارخ. الصارخ والديك، وديك لها عناية، هي تصرخ في منتصف الليل وفي ثلث الأخير من الليل، ولها عناية في تقسيم الليل. وفي الحديث الذي بعدها قال إذا سمع الصارخ قام فصلى. وفي الحديث الأخير حديث موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم السعد قال ذكر أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. ما ألفاه يعني ما وجده، والسحر بالرفع فاعل، يعني ما وجده السحر عندي إلا نائما. هذا المراد نومه بعد القيامة، يعني المراد بالنوم ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، المراد بالنوم في السحر المراد نومه بعد قيامة الذي مبدأه عند سمع الصالح، جمعا بينها وبين رواية مسروق. رواية مسروق إيش؟ قالت متى كان يقوم؟ قال كان يقوم إذا سمع الصالح. إذا سمع الصالح قام. وهذا الصالح متى يكون؟ نعم في منتصف الليل وفي ثلث الليل الأخير. في منتصف الليل في حديث ابن عباس كان إذا منتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام عليه الصلاة والسلام على القيام. فإذا سمع الصالح في منتصف الليل أو في ثلث الليل قام، وكان نومه قبل ذلك. فالمراد ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. إذا قيل إنه كان يقوم ثلث الليل الأخير، ثلث الليل الأخير أول ثلث الليل الأخير نائم، فإذا سمع الصالح قام. فيكون معنى قول ما ألفاه السحر عندي إلا نائما يعني إيش؟ يعني في أول ثلث الليل كان نائما ثم يقوم. فالمراد نومه بعد قيامه الذي مبدوع عند سماع الصالح، جمعا بينه وبين رواية مسروق. رواية مسروق يقول عن عائشة متى كان يقوم؟ قال إذا سمع الصالح. وفي حديث عائشة الأخير ما عرفه السحر إلا نائما. كيف الجمع بينهما؟ السحر نائم، وفي حديث عائشة كان يقوم إذا سمع الصالح. نقول كان أول ثلث الليل الأول أوله كان نائما وهو من السحر، فكان أول الليل نائم ثم إذا سمع الصالح قام، يعني مبدأ الثلث الأخير كان نائما ثم إذا سمع الصالح قام، فيكون موافقا لقيام داود، يكون موافقا لقيام داود ونومه. فيحمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم إذا سمع الصالح بعد نصف الليل، فيقوم إيش؟ الثلث الرابع والثلث الخامس، ثم ينام الثلث الثالث ليتقوى به على أعمال النهار. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل مثل ما يفعل داود، كان ينام نصف الليل ثم يقوم إيش؟ ثلثه، يقوم الثلث الرابع والخامس، ثم يقوم بعد ذلك ثم ينام الثلث الأخير ليتقوى به على إيش؟ على أعمال النهار، كما كان داود عليه الصلاة والسلام يفعل. وربما قام ثلث الليل الآخر كله وقام الثلث الخامس والسادس أحيانا، لأنه وقت التنزل الإلهي، كما في حديث عائشة الآخر من كل ليلة أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسط وأوسطه وانتهى وسطه إلى السحر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل مثل ما يفعل داود، ينام نصف الليل ثم يستيقظ ويصلي ثلث الليل، يقوم الثلث الرابع والثلث الخامس، ثم ينام الثلث السادس. وهذا معنى قول عائشة باب من نام، معنى الترجمة يوافق الترجمة باب من نام عند السحر، وقول عائشة ما ألفه السحر عندي إلا نائما، لأنه صلى الثلث الليل بعد نصف الليل، فقام الربع الخامس الثلث الرابع والخامس، وقام ونام الثلث الأخير حتى يتقوى على قيامه. وأحيانا يصلي الثلث الخامس والسادس فلا نام آخر الليل، كقول عائشة في الحديث الآخر من كل ليلة أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ومن أوسطه وانتهى وتره إلى السحاب. يحمل على هذا أحيانا ينام الثلث الأخير لأنه قام الثلث الرابع والخامس، وأحيانا يقوم الثلث الخامس والسادس والثلث الرابع يكون قد نام. فأحيانا يفعل مثل ما يفعل داود، وأحيانا يقوم الثلث الأخير كله، الثلث الرابع والخامس، لأنه وقت التنزل لله، كما في الحديث المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هو الثلث الخامس والسادس، فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ويكون بهذا وتكون بهذا الحال تجتمع، ولا تجتمع ولا تختلف. ويؤيد التأويل الأول رواية مسلم: ما ألفه السحر الأعلى عندي إلا نائما، ما ألفه السحر الأعلى عندي إلا نائما. هذا يؤيد إيش؟ نعم، يؤيد أن النوم في أول السحر الأول، السحر الأعلى، أنه كان ينام إلى مبدأ ثلث الليل الأخير، ثم يقوم ويصلي الثلث الأخير، الثلث الرابع والخامس. فأحيانا يصلي الثلث الرابع والخامس، وأحيانا يصلي الثلث الرابع الرابع والخامس، وأحيانا الثلث الخامس والسادس. نعم. يختلف هذا الليل والنهار. أقول تستطيع تعرف هذا، شوف الآن أذان المغرب وأذان الفجر واقسمه، سمع على ثلاثة يطلع ثلث الليل الأخير. إذا كان الليل ثلاث تسع ساعات يكون مثلا الثلاث ساعات الأخيرة هي ثلث الليل الأخير، وهكذا. وإذا كان ست ساعات تكون الساعتين الأخيرة، في الصيف يكون الليل قصير، وفي الشتاء يكون طويل، وفي الخريف يكون وسط، يختلف. نعم. من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا اللي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. نعم. نعم. نعم. الله يفعل ينوه، إذا نوه حسن. وقد يقال هذا يختلف باختلاف حال الشخص، سياسة صاحب أشغال وأعمال، ينبغي أن يفعل مثل ما يفعل داود، يصل الربع والخامس وينام الثلث الأخير حتى يتقوى. وإن كان سلم ما عنده أعمال يصلي الثلث الأخير، لأنه وقت التنزل الإلهي، الخامس والسادس، فيبقى يلتف. نعم. باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. نعم. وهذا الترجمة معقولة ليه؟ لأن من تسحر فإنه لا ينام حتى يصلي الصبح، لأنه وقت قصير، لأن نهاية السحور الأفضل أن يكون قبيل الفجر. ولهذا قال: من باب من تسحر فلن ينام حتى يصلي الصبح. وذكر فيه حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم ثابت تسحر، فلما فرغ من سحورهما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى، إلى صلاة الفريضة، صلاة الفجر. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وقرأت 50 آية مع الترتيب تقارب ربع ساعة. هذا يدعى النبي صلى الله عليه وسلم يأخر السحور إلى عند طلوع الفجر. السنة تأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر، ولكن وقوله هنا الصلاة على الفريضة، لكن ينبغي الإنسان الاحتياط وأن يفرغ من سحوره قبل الأذان، ينبغي الإنسان الاحتياط. فإن أكل وشرب مع الأذان فلا حرج، لأن الأذان على التقويم هو التحري، لكن لو كان في الصحراء ورأى الصبح فإن عليه أن يوسف، فإن أكل وشرب وجب عليه القضاء، وكذا لو أكل وشرب بعد الأذان وجب عليه القضاء، لأنها يفيد غلبة الظن. لا لا، لكن بعد الأذان يقف أو في الصبح. أما إذا كان في أول الأذان أو مبدأ الأذان أو وهو يسمع النداء وأخذ كأس في يده وشربه لا بأس، لكن ما ينبغي أن يستمع الأذان راح يبحث عن الأكل أو يبحث عن الكأس يشرب، لكن لو كان في يده شيء وشربه فلا حرج إن شاء الله، لأن الأذان على التقويم مو على الصبح يزمن، لكن لو كان يشاهد الصبح يجب عليه نفسه. فإن أكل كما في الصحراء، فإن أكل وشرب

سوى ركعتي الفجر. نعم، وهذا رواية عن عائشة فيها بيان أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متفاوتة. قالت لما سألها مسروق قالت 7 و9 و11 ركعة، المعنى 7 في بعض الأحيان و9 في بعض الأحيان و11 في بعض الأحيان، وهو الأغلب من هذه الصوت، الأغلب أنه 11 ركعة، هذا هو الأغلب كما قالت عائشة ما كان يجد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يعرف الأغلب. وفي حديث ابن عباس أنه يسجد ب13 ركعة، وفي بعض الأحيان أكثر ب9 وفي بعض الأحيان أكثر ب7. فتلخص من هذا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل متفاوتة، الأغلب أنه يتر ب11 ركعة، وقد يتر ب13 ركعة، وقد يتر ب9، وقد يتر ب7. فكيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب كانت صلاة النبي متفاوتة، ولكن الصلاة عليه وسلم متناسبة في الطول في الركوع والسجود والقراءة، ما كانت كانت صلاة خفيفة، ربما أطال، لكن كانت صلاة متناسبة. ليس صلاتنا خفيفة، يقرأ في الغالب أنه يقرأ قراءة طويلة في الركعة الواحدة، وكما سيأتي أنه أحيانا يقرأ قراءة طويلة وهو قائم ويركع وهو قائم، وأحيانا يصلي وهو ساجد وهو جالس ويقرأ وهو جالس، وأحيانا يقرأ وهو جالس، فإذا بقي عليه 30 آية أو 40 آية قام فقرأها ثم ركع، فدل على أن صلاته طويلة. إذا بقي 30 آية أو 40 آية قام، إذا قرأ في الأول وهو جالس قرأ شيئا كثيرا، فجلس لأن القراءة طويلة تطول عليه فيقرأ قراءة طويلة وهو جالس، فإذا بقي عليه 30 آية أو 40 آية قام فقرأها ثم ركع عليه الصلاة والسلام. فكانت الصلاة طويلة وركوعه طويل وسجود طويل عليه السلام، وكان في الغالب 11 ركعة صلاة الليل، وربما أوتر ب13 ركعة، وربما أوتر ب9، وربما أوتر ب7. وكان عليه الصلاة يقوم بعد نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، كما في حديث عائشة كان إذا نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر. نعم، منها الوتر وركعة الفجر، يعني في هذه الرواية عدة الوتر وركعة الفجر، فيكون الجميع 13 ركعة، تكون صلاة بدون الوتر بدون الوتر 10 ركعات، والوتر ركعة 11 ركعة، وركعة الفجر 13 ركعة. وفي حديث ابن عباس أنه أوتر ب13 ركعة بدون ركعتي الفجر، بدون ركعتي الفجر. نعم، سيأتي هذا، سيأتي المؤلف رحمه الله. قيام الليل هو الوتر، هو الوتر قيام الليل، صلاة الليل كلها تسمى وتر، تسمى قيام الليل. نعم. الأولى أن يرجع، وإن لم يرجع على مذهب الهجوم فلا حرج. نعم، هنا يجلس، هذا يجب يجلس على صلاة الليل، تروي صلاة الليل إلا إذا كانت وتر، إذا كانت قام إليها وتر لا بأس، أما إذا قام إلى ثالثة وهو لا يريد الوتر يجلس، يجب عليه يجلس. نعم، إذا أراد هذا، لكن الأفضل والأولى أن يسلم كل ركعتين. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يرى الوجوب، لكن الجمهور يرون الجواز لأنهم طعنوا في رواية النهار. نعم. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل، وقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا، وقوله علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علما سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله

أنها صلاة الفجر أيضا، يحتمل أنها صلاة الفجر، وأنه إذا نام وأصبح ولم يصلي صلاة الفجر فإنه الشيطان يأخذ على قافيته ثلاث عقد. والمؤلف رحمه الله ذكرها في صلاة الليل، وكذلك مسلم ذكرها في صلاة الليل، وكذلك النووي دل على أنه فهم من الحديث أنه صلاة الليل، أن من نام ولم يصلي شيئا من الليل من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ما صلى ولا ركعتين فإن الشيطان يضرب على قافية ثلاث عقد، فإذا صلى ولو ركعتين فإنه يسلم من هذه العقد ويصبح طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ورفض القرآن ظاهره أنه ليس هو صلاة الليل، بل يرفضه يعني يترك وينام عن الصلاة المكتوبة، ولهذا يفلغ رأسه بالحجر يأخذ القرآن ولا يعمل به، فيرفضه يترك وينام عن الصلاة المكتوبة. فالرفض معناها عدم العمل، ولهذا يعاقب بهذه العقوبة في البرزخ. وهذا في البرزخ العقوبة، رأى رجلا رأى في الرؤيا وأن رجلا يفلغ رأسه بالحجر، فسأل عنه فقال هذا الذي يأخذ القرآن ويرفضه يعني فلا يعمل به وينام على الصلاة المكتوبة فهو يعاقب، هذه عقوبة الله في البرزة قبل يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول يضرب على مكان كل عقدة، الضرب على الحج، حج حس، ومن قوله تعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي حجبنا الحس أن يلج في آذانهم فينتبهوا. نعم. العراقي في ايش هذا؟ في التسريب لمن؟ العراقي. نعم. قال حزب الله قوض عليه البخاري في صحيح باب عقد الشيطان على قاتل الرسول بأن يصلي الليل، وقد انكر على النازلين في ذلك، وقال الذي في الحديث انه يعقد على قافيه راسه وان صلى بعده، وانما تنحل عقده رقده بالذكر والوضوء والصلاه. قال ويتاول كلام البخاري انه ارى ان التزامه العقد انما تكون على من ترك الصلاه وجعل من صلى وانحلت عقده كمن لا يعقد عليه لزوال أثره. قلت ما أول عليه كلام البخاري واضح، ويمكن حمله على وجه آخر، وهو إن أراد أن الشيطان إنما يعقد على رأسه على يصلي العشاء فليستيقظ وصلى العشاء انحلت العقدة، وإلا استمر. أما من صلى العشاء فقد قام بما عليه فلا يتسلط عليه الشيطان ولا يعقد على قافية شيئا. ويوافق ذلك أن الطحاوي حمل قبله صلى الله عليه وسلم لمن نام ليله كله حتى أصبح ذاك، حتى أصبح ذاك رجل بال الشيطان في أذنه على أنه نام عن صلاة العشاء حتى قضى الليل كله. قال ابن عبد البر ويدل على ذلك أن من السلف قوم كانوا ينامون قبل العشاء ويصلونها فيها، ثم حكى عن الحكم قال كانوا ينامون قبل صلاة العشاء. على كل حال الشرف إلى الشيء هذا نص الكلام هذا، والمسألة فيها الاحتمالات اللي سمعتم، يحتمل نام عن صلاة العشاء، ويحتمل نام عن صلاة الفجر، ويحتمل نام عن صلاة الليل، يعني ما ولم يصلي شيئا من الليل حتى أصبح ولا ركعتين، ويكون هذا خاص أو شيء خاص، إنه ينبغي الإنسان أن يصلي شيئا من الليل أقل شيء يوتر ركعتين يوتر، وهو الذي يدل على صحيح البخاري ومسلم والنووي، فإنهم ذكروا في صلاة الليل، ذكروا هذا الترجمة في صلاة الليل، دل على أن المراد صلاة الليل، يعني هذا خاص بصلاة الليل، وأن من نام عن صلاة الليل ولا حتى أصبح فإنه يكون لها هذا يكون له هذا الوصف. أما من شاء صلى شيئا من الليل فلا. وقيل أن هذا صلاة الليل المراد بها صلاة العشاء ويؤيده وينام عن الصلاة المكتوبة، وقيل صلاة الفجر من نام حتى ترك صلاة الفجر. نعم. ايش ياخذ التراث يعني يعمل بالقران، ياخذ القران يعني يحفظ القران ولا يعمل به، ياخذ القران ولا يعمل، فيرفضه يعني يترك العمل به، يعني تعلم القران ولكنه لم يعمل به. نعم. نعم عقد معنويه، عقد معنوية الله بكفيتها يعني، وهو عقد حقيقية ليست مجاز كما ذكر بعضهم. بعضهم تكلم عن العقد أنك تكلم عليها ها؟ لم أرى من تعرض الكلام عليه ويحتمل شيء أحدهما أن معناه أنه يضرب بيده على مكان العقد تأكيدا لها وإحكاما، أو أن ذلك من تمام شأنه وفي فعل ذلك خصوصية ولو تأثير يعلمه. ثانيهما أن الضرب هنا كناية عن حجابه معه في ذلك الموضع يمنع وصول الفيس إلى ذلك النائم حتى لا يستيقظ. ومنه الحديث الآخر فضرب على ذنبه قالوا هذا فيه كناية عن النوم، ومعناه حجب الصوت والحس أن يلج أذانهم فيتنبهوا فكأنها قد ضرب عليها حجاب. نعم عقد يعني حقيقية ليست مجازية والله أعلم بكثية يعني. نعم ذاك رجل بالك يطان في جنين. نعم سيأتي هذا بول الحقيقي يأتي الحديث بعد. نعم نعم في ايش اشكال عن العقد فيها الكلام هل قيل مجازي او حقيقة او ان حقيقة الاصل حقيقة وليس الله اعلم بكيفية. نعم باب اذا نام ولم يصلي بال الشيطان في اذنه. حدثنا مسدد قال نعم. حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى اصبح ما قام الى الصلاه فقال بال الشيطان في اذنه. نعم هذه الترجمه لها صله بالترجمه السابقه. الترجمه السابقه عقد الشيطان العقد على قفه راس الانسان اذا لم يصلي، وهنا اذا نام ولم يصلي بال الشيطان في اذنه. ولم يصلي اي صلاه يحتمل صلاه العشاء ويحتمل ولم يصلي صلاه الفجر بال حتى اصبح وترك صلاه الفجر، ويحتمل ايضا لم يصلي صلاه الليل شيئا من الليل. كل هذه الاحتمالات ظاهره، والظاهر ان المراد بها صلاه الفجر وهذا هو الاقرب. ولم يصلي نعم ولم يصلي صلاه الفجر، او ان مرادها صلاه العشاء كما في حديث سمره السابق ياخذ الليل وينام وفيرفضه ياخذ القران فيرفضه وينام عن الصلاه المكتوبه، او صلاه الليل ويعيد انها الفريضه. روايه سفيان نام عن الفريضه والمراد بها صلاه العشاء، وهذا يناسب الحديث الذي قبله يناسب الحديث السابق في عقل الشيطان على قفة ثلاثة عقد. لكن البخاري إراد البخاري لهذا الحديث في قيام الليل في صلاة الليل، وإراد مسلم له أيضا، وإراد النووي له في قيام الليل يدل على أنهم فهموا أن المراد بها صلاة الليل. البخاري حينما أورد هذه الترجمة هنا في صلاة الليل يدل على أنه فهم من الحديث نام عن صلاة الليل، وكذلك مسلم أيضا أورد في قيام الليل، وكذلك النووي في دار الصالحين أورد في صلاة الليل، وهو قول قوي ويكون هذا خاص بالسكن. نعم قول. أما من نام عن الصلاة من نام عن صلاة العشاء وصلاة الفجر هذا إذا كان متعبد له عقوبة، عقوبة أخرى زيادة على هذا. نعم قول ما قام إلى الصلاة الصمي إيه؟ ما يدل أن مقصود صلاة الفجر بعد قول ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة. نعم هو هذا أحد الاحتمالات، وهو قول قوي. وقيل ما نام عن ما قام إلى الصلاة ما قام صلاة العشاء نقام حتى، وقيل ما صلى شيئا من الليل، وهذا هو اللي فهمه البخاري فهم مسلم فهم النووي. نعم نعم رواية سفيان، هذه رواية سفيان، رواية سفيان نام على الفريضة، هذا مما يؤيد أنها نام على الفريضة، لكن الرواية في يعني يحتاج إلى تأمل ينظر في رواية في هذه الرواية. قال ويوجد رئاسة سفيان هذا نام على الفريضة أخذه ابن حبان في صحيحه، ينظر في رئاسة ابن حبان فإن في صحته نظر بحيث انفراده في إخراجها دون الأئمة. نعم هذه الرواية فرد بها ابن حبان. نعم إذا لم يكن إيش إذا لم تصح هذه الرواية فالاحتمالات كل الاحتمالات الثلاثة كلها قائمة، نام عن صلاة العشاء أو نام عن صلاة الفجر أو نام عن صلاة الليل، ولا قرب نام عن صلاة الليل ك كما فهمه البخاري ومسلم يكون هذا شيء خاص, هذا شيء خاص لمن لم يقل شيء من الليل يبول الشيطان في أذنه بول حقيقي وليس مجازا كما يقول بعضهم, بول حقيقي والله أعلم كثير, لأن الشيطان يأكل ويشرب ويبول مثل بني آدم. نعم هذا قول صوت الليل. نعم قوله بار الشيطان في أذنه, قوله قوله في أذنه اختلف في بول الشيطان. نعم واختلف في بول الشيطان فقيله على حقيقته. قال القرطبي وغيره لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه. نعم هذا هو الصواب, الصواب على حقيقته وأنه بول حقيقي كما أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح حقيقة, ولا داعي إلى التأويلات التي لا وجه لها. لكن بول الشيطان لا يجب غسله لأن النبي لم يأمر الرجل بغسل أذنه. نعم لا لأنه لا نعلم هذا ولا نراه لا يعلمه, وبول الحقيقة الله أعلم بكيفيته, لا يحس به الإنسان ولا يمسه فلم يكلف بغسله. نعم بخلاف بول الآدمي. نعم باب الدعاء. وقال القرطبي نعم قال القرطبي وغيره لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح. نعم كلام القرطبي جيد. نعم لا مانع من كون بول حقيقية. نعم وقيل فلا مانع من أن يبول, وقيل وكناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر, وقيل معناه أن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل فحجب سمعه عن الذكر, وقيل وكناية عن ازدراء الشيطان به, وقيل معناه أن الشيطان استولى عليه واستخف به حتى اتخذه كالفنيف المعد للبول, إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه, وقيل هو مثل مضروب للغافل عن قيام ثقة للنوم, فمن وقع البول في أذنه فثقل أذنه وأفسد حسه, والعرب تثني عن الفساد بالبول. قال الراجي بال سهيل في الفضيق ففسد, وكن بذلك عن طلوعه لأن وقت فساد الفضيق فعبر عنه بالبول. ووقع في رواية الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث عند أحمد قال الحسن إن بوله والله لثقيل. وروى محمد بن نصر عن طريق قيس بن أبي حازم عن مسعود رضي الله عنه حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه, وهو موقوف صحيح الإسناد. وقال الطيبي خص الأذن بالذكر وإن كانت العين أنسب بالنوم إشارة إلى ثقل النوم, فإن المسامع هي موارد الانتباه, وخص البول لأنه أسهل مدخلا في التجاويف وأسرع نفوذا في العروق فيورث الكسل في جميع الأعضاء. التأويل كلها لا وجه لها, الصواب القول الأول وأنه حقيقة. نعم لا مانع من كل حرف. نعم نعم التثبيت, هذا التثبيت تثبيت الله حتى عن قيام الليل عليه في الليل طويل استمر, يعني يمكن تطبع عليه تقوم إنما الآن إذا جاء في الليل تقوم يذكر إنه يحسن كله الاحتمال الطائف, يعني الليل طويل إنما الآن وإذا جاء آخر الليل تستيقظ. نعم ها نعم الأمر بإيش بين الشيطان يبيت على خير, جاء في الحديث الآخر الشيطان يبيت على خير شوم الاستنثار. لا هو لا شك أنه هو الحقيقي هذا هو الأصل, لكن الله أعلم بكيفيته. نعم الفريضة إذا ترك لا عقوبة أخرى, ولكن لا مانع يكون في صلاة الليل, وكان شيء خاص صلاة الليل وهذه فضيلة خاصة لمن قام الليل, وهذا أيضا عقوبة لمن لم يقم شيئا من الليل, لأن وش كلف الإنسان يصلي ركعتين ما يصلي من أول الليل إلى آخر ولا ركعتين. نعم نعم قد قال يعني صلى شيئا من الليل. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي ما ينامون وبالأسحار هم يستغفرون. حدثنا عبد الله بن مسلم هذا في منقبة لعباد الله المستقيم, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون, ثم فرصة في الليل وأنها من صفات الأخيار المستقيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذه أوصاف. قال سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صلاة الليل لها فوائد عظيمة فلها فضل عظيم في أفضل من صلاة النهار وأقرب إلى موافقة وطنة القلب واللسان وفي آخر الليل وقت التنزل الإلهي وهي من صفات الأحياء وتطرد الداء على الجسد تكفر خطايا. وفي الحديث النبي قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء والنار وصلاة الرجل في جوف الليل يعني يطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء والنار فلها مزايا ولها فضائل صلاة الليل. نعم نعم ايه أما إيش؟ القرين القرين الشيطان نعم لا كل إنسان له معه قرين ومعه ملك الملك لمة والشيطان لمة فلمة الملك يعاد بالخير وحصل عليه ولمة الشيطان يعاد بالشر. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. وهذا حديث عظيم ومن الحديث المتواترة حديث تواتر في نزول الرب تبارك وتعالى والنزول من الصفات الفعلية التي تليق بالرب عز وجل. وقد أنكر هذه الصفة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من البدع مع ثبوتها في الأحاديث المتواترة. وهذا الحديث حديث عظيم رواه الشيخان وأهل السنة وغيرهم وهو حديث متواتر. وهذا الوقت هو ثلث الليل الآخر وقت عظيم وهو وقت التنزل الإلهي وقت استجابة الدعاء للداعي وإعطاء السائل والمغفرة للمستغفر. وثلث الليل في كل مكان في كل مكان في الدنيا إذا كنت في أي مكان في الدنيا وجاء ثلث الليل فهذا وقت التنزل الإلهي سواء في الشرق أو في الغرب في جزيرة العرب في الصين في أمريكا في كل مكان إذا جاء ثلث الليل فهذا وقت تنزل الله. فالرب ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يقوم بجلاله وعظمته لا يماثل المخلوقين لا يشبه نزول المخلوقين مع كونه سبحانه فوق المخلوقات لأن العلو من لوازم الله سبحانه وتعالى وسبحانه لا يختلط المخلوقات ولا يكون فوق شأن المخلوقات هو فوق المخلوقات وفوق العرش وينزل نزولا يقوم بجلاله وعظمته. فهو نزول نفسه فعله يفعله الله أعلم بكثير سبحانه وتعالى. نعم. اختلاف الأوقات ما يضر اختلاف الأوقات هذا بالنسبة للكان إذا كنت في أي منطقة وجاء ثلث الليل فلا وقت تنزل قم في أي مكان من الدنيا. نعم. ولا وهذا الاختلاف إنما ينشأ من تشبيه نزول المخلوق بالخالق. ولهذا لما وجه سؤال الشيخ ابن تيمية رحمه الله وقال اثنان قال احدهما ان كيف ينزل الرب والكره الارضيه ممكن متعدده يختلف ثلث الليل يكون ثلث الليل عندنا الان هنا وفي منطقه في مكان اخرى مثل في امريكا يكون في النهار واذا كان في الضحى عندنا اخرى عندهم ثلث الليل وفي منطقه اخرى ايضا يكون ثلث الليل في مثلا في اول الليل عندنا او في اول النهار فلا يزال الرب ينزل دائم ثلث الليل في فاجاب شيخ الاسلام رحمه الله برساله عظيمه سمى شرح حديث النزول جاب عن هذا السؤال خلاصتها ان هذا السؤال انما نشا من التشبيه الذي وقع في ذهن هذا السائل شبه نزول الخالق ونزول الخالق فلما شبه اسكن على الارض صار يظن هذا وقال كيف ينزل الرب لا يزال الرب ينزل في كل وقت. يقول له هذا نزول الرب لا يشبه

ويسأل الله الثبات عليه، نسأل الله الثبات على دينه. نعم. هكذا ظن أنه اعتقد أنه قص حسن قص تنزيه الرب، ظن أن هذا هو التنزيه ولم يوفق لهذا، لأنه ما هكذا نشأه مشايخه، ما لم يوفق لي علماء من أهل السنة والجماعة تتلمذ عليهم ينشئون على معتقد السنة والجماعة، والإنسان ينسى على ما نسى عليه حتى ولو كان كبيرا، يصير ينسى على وصعيد يستمر عليه ويظن أنه هو الحق. نعم. ورأى أيضا كذلك العلماء يؤولون، هؤلاء العلماء يؤولون ومشى على طريقتهم، ظن أن هذا هو الحق وأن هذا هو التنزيه، وأن من أثبت الصفة لله فقد شبه. نعم. باب من نام أول الليل وأحيا آخره. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: نم. فلما كان من آخر الليل قال: قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وحدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كانت به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. نعم. وهذه الترجمة فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقوم آخر الليل وينام أول الليل في الغالب، وفي آخره يبدأ من نصف الليل، فكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يقوم ينام ثلث الليل، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، فيقوم الثلث الرابع والخامس ثم ينام آخر الليل، ولهذا قال ثم ينام ثم يرجع فينام حتى تقوم على أعمال النهار، كما كان يفعل داود عليه الصلاة والسلام كما في الحديث: حب الصلاة إلى صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام السدس، يقوم السدس الرابع والخامس وينام السدس السادس، وربما نام عليه الصلاة والسلام نصف الليل وسدسه وقام السدس الأخير، قام السدس الخامس السادس وهو وقت التنزل الإلهي، فربما فعل هذا وربما فعل هذا، كل يصدق عليه أنه نام أول الليل وأحيا آخر، فربما نام أول الليل وأحيا آخر. ومن ذلك أن سلمان وأبو الدرداء آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخل سلمان على أم الدرداء على زوجة أبو الدرداء وجدها متبدلة، يعني لابسة لباس البذلة، فسأل عن هذا فقالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حادث بالدنيا، يعني اعتزلها صلي الليل وتاركها هاجرها. فلما فجاء سلمان وزار أصحاب الدرجة ونام عنده، نام جميعا، فلما أراد أن يقوم أول الليل قال له سلمان: نعم. فلما مضى ثلث الليل أراد أن يقوم قال له سلمان: نعم. فلما نصف الليل قال له سلمان: نعم. فلما كان آخر الليل قال له: قم قم الآن، فقام فصليا. فذكر ذلك أبو الدرداء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي: صدق سلمان، صدق سلمان، يعني هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يعطي جسمه حظه من الراحة ويقوم آخر الليل، أما أن يقوم الليل كله يتعب نفسه ويخل بالواجبات بحقوق أهله والواجبات هذا لا ينبغي، بل ينبغي الإنسان أن يؤدي الواجبات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سلمان لأبي الدرداء: نام، لما أراد أن يقوم أول الليل وقت قال: نام، كل ما أراد أن يقوم قال له: نام، فلما كان من آخر الليل قال له سلمان: قم، فقام فصلى جميعا. فلما ذكر أبو الدرداء النبي قال: صدق سلمان. وفي حديث عائشة لما سأل الأسود كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قالت: كان ينام أولا ويقوم آخر، يعني هذا هو الغالب، هذا هو الغالب، بل إن وكان عائشة لا يحيي الليل كله كما قالت عائشة: ما صلى ليلة حتى الصباح ولا صام سهرا كاملا، في الغالب أن النصف الأول ينام نصف الليل، وهكذا كان الأخيار والعباد كانوا ينامون أول الليل نصف الأول من الليل، هذا ينام عكس ما نحن عليه الآن، نحن الآن النصف الأول بل ثلث الليل ثلاثة أربع الليل ونحن مستيقظون، فإذا جاء آخر الليل نمنا عكس ما كان ينبغي،